قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، اختلف مالك والشافعي. هذه حقيقة إنما هي امتداد للمسألة التي انتهت، هذه مرتبطة بها وسترون ذلك. نعم، اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت لا المختلف. ننسى أن الإمام أحمد مع الشافعي في هذا المقام، فكل ما ذكره عن الإمام الشافعي يدخل معه الإمام أحمد، إلا في حالة واحدة في هذه المسألة، ستأتي ربما في هذه المسألة، فيما إذا بقي على المغرب أقل من ركعة، فالإمام أحمد ينفرد عن الشافعي في هذه المسألة. اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما، فقال مالك: هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار 4 ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر. هناك قضيتان مطلوبتان، لكن الأولى منهما ربما يؤخرها المؤلف، وهو من أدرك مثلا صلاة الظهر ثم طرأ عليه عذر بعد مرور مثل مرور ركعتين بالنسبة للمسافر أو 4 ركعات، فهل تلزمه صلاة الظهر، بمعنى هل يلزمه قضاؤها إذا زال العذر؟ هذا سيتكلم عن المؤلف. الذي سيفصله أكثر في من أدرك جزءا من وقت العصر، هل يلزمه أن يؤدي الصلاتين معا؟ وإن قلنا نعم فما مقدار ذلك؟ سنجد أن الإمام مالك يشترط أن يدرك المصلي لكي يصلي الظهر والعصر معا ما مقداره من الوقت 5 ركعات، فإن أدرك 4 فأقل فهو لا يصلي للعصر. وسنجد أن الشافعي وأحمد يقولان: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر معا من أهل الأعذار. ثم يحصل الخلاف بعد ذلك بين الشافعية والحنابلة، فالحنابلة يقولون: حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام بمقدار 4 ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر، إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر أو 2 ركعات للمسافر. هذا الكلام هو تفصيل لمذهب مالك. الآن المؤلف يفصل لنا رأي الإمام مالك. فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال، وإما 2 ركعات للمسافر. وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر، وإما 2 للمسافر. أعتقد أن هذا واضح للإخوة، يعني الإمام مالك بالنسبة لآخر الوقت يرى أن حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر هذا خاص بالعصر، لأن مقدار ركعة سيخرج به الوقت وهو يصلي هذه الصلاة. لكن لو أدرك وقتا من الممكن أن يؤدي به 5 ركعات فإنه يصلي الظهر والعصر معا، فيصلي الظهر 4 ركعات وينتهي، ثم يدخل في العصر فيدرك مقدار ركعة منها، ثم بعد ذلك يتمها. وهذا خلاف ما سترون. الحنفية في هذه الناحية يخالفون في صلاة الفجر، يعني الحنفية يرون أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه مدرك للعصر لا للظهر أيضا، لكن يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فليس مدركا للفجر. لماذا؟ قالوا لأنه سيخرج به الوقت ويصلي في وقت نهي، وهذا حقيقة غير صحيح، لأن الأحاديث التي ورد النهي عنها في بعض التي ورد النهي عن الصلاة في بعض الأوقات فيها، كمثلا حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا إنما هو بالنسبة للنوافل، أما الفرائض فإن الإنسان يصليها متى تذكرها إن كان ناسيا، أو قام من نوم إن كان نائما من نام عن صلاة ونسي فليصليها متى ذكر، فإنه لا كفارة إلا ذلك. قال: وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر، وإما 2 للمسافر، أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت. يعني بيان مذهب الإمام مالك هنا أن المسافر لو أدرك مثلا قبل المغرب، يعني لم يبق إلا مقدار 2 ركعات على خروج ماذا المغرب، لا يصلي إلا العصر. ولو بقي مقدار ما تؤدى فيه 4 ركعات بالنسبة للحاضر لا يلزمه إلا العصر، لكن لو زاد الوقت إلى إمكان أداء 5 ركعات فإنه يلزمه أن يؤدي الظهر، وبذلك يلتقي مع الشافعية والحنابلة. لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا، أو حكم ذلك الوقت، وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر 1 ركعة قبل الغروب. وكذلك فعل مذهب الإمام مالك باين باختصار، يعني قصار القول وحمادا، أن الإمام مالك يقول من أدرك مقدار 5 ركعات من أهل الأعذار قبل مغيب الشمس فإنه يلزم أن يصلي الظهر والعصر معا، وإن لم يبق من ذلك الوقت إلا ما يمكن أن يؤدى فيه 4 ركعات فأقل فلا يلزم فيه إلا العصر. وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال هو مقدار 3 ركعات قبل أن يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الأخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار 4 ركعات. هذا واضح لكم، والمؤلف نقلنا أيضا نقلة أخرى إلى ما يتعلق بماذا بوقت أهل الأعذار بالنسبة للمغرب والعشاء. فهنا يقول أيضا رأي مالك هو رأيه، لكن رأيه اختلف هناك، لأن صلاة الظهر هنا 4 ركعات ومثلها العصر، لكن هناك المغرب 3 ركعات، فهو مرة يقول من أدرك مقدار 3 ركعات قبل الفجر فلا يصلي ماذا إلا العشاء، ومرة يقول إن لم يدرك إلا وقتا تؤدى فيه 4 ركعات فلا يصلي إلا العشاء، يعني هذا هو مراده، لكن لو أدرك مقدار 5 ركعات فإنه يصلي على قولنا المغرب والعشاء، وعلى القول الآخر على الرواية الأخرى أنه يدرك 3 ركعات لو أدرك 4 فيصلي المغرب 3 ثم بعد ذلك يبدأ 1 ركعة من العشاء. فقال هو مقدار 3 ركعات قبل يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الأخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار 4 ركعات وهو القياس، وجعل آخر هذا الوقت مقدار 1 ركعة قبل طلوع الفجر. وأما الشافعي فجعل حدود وأما الشافعي ومعه أحمد، لكن يختلفان في التفصيل فلننتبه. نعم. وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك 1 ركعة قبل غروب الشمس، وذلك للظهر والعصر معا، ومقدار 1 ركعة أيضا قبل انصداع الفجر، وذلك للمغرب والعشاء معا. وقد قيل اتضح مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية والحنابل أعتقد أنه واضح، من أدرك 1 ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر فإنه يلزمه أن يصلي هناك الظهر والعصر بالنسبة لركعة قبل المغرب، والمغرب والعشاء لمن أدرك 1 ركعة قبل الفجر. وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة، أعني نقف هنا أيضا قليلا، هذا دليل الشافعية، يعني سر الخلاف بين الشافعية أو علة الخلاف بينهما في هذه المسألة هو أن الشافعية يعتمدون على ما نقل عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الحائض إذا أدركت 1 ركعة قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء معا، ولو أدركت 1 ركعة قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر معا. إذا سند الشافعية وحجتهم في ذلك هو ما نقل عن الصحابيين عبد الرحمن بن عوف وكذلك أيضا عبد الله بن عباس. وأما الحنابلة فيقولون، سيأتي الآن الحنابلة ينفصل عنه في مقال تكبيرة، الحنابلة يقول من أدرك مقدار تكبيرة قبل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر معا، وإن أدرك مقدار تكبيرة قبل طلوع الفجر فإنه أيضا يصلي المغرب والعشاء. لماذا؟ ما وجهتهم؟ قالوا لأننا لا نرى فرقا بين أن يدرك ركعة وبين ماذا؟ أن يدرك أقل من ركعة. فما دام إدراك الركعة غير كاف لأداء الصلاتين سيدخل به الوقت الآخر فلا نرى فرقا. فهنا ألحق الجزء بالكل، والإمام الشافعي أو الشافعي وقفوا عند أثر الصحابيين. وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة، الذي المعروف أن هذا في مذهب الحنابلة، لكن الذي قيل عن الشافعي ليس في أهل الأعذار. نعم، أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا. وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب. لكن أبا حنيفة أيها الإخوة في هذا المقام ليس معنى هذا أنه يلتقي مع مالك في كل شيء، لا، أبو حنيفة يرى أن وقت العصر يبدأ بالمثلين وينتهي بماذا؟ على قول بالإصرار، وعلى قول وهو أيضا المشهور في مذهبهم بإدراك ركعة، هذا بالنسبة للعصر لا في الجمع بين الصلاتين. وأما أبو حنيفة فوافق مالك في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب. إذن هو وافق ماذا؟ وافق الجمهور، لكن وافقهم في جزء واحد في صلاة العصر، وخالفهم بالنسبة لصلاة الظهر. ولم يوافق في الاشتراك والاقتصاص، ولم يوافق في الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر جمعا، ولا في الاختصاص فيما يتعلق بأن الظهر ماذا؟ أن العصر تختص بوقت، وأن ماذا؟ العصر. ولم يوافق في الاشتراك بأن الظهر تشترك مع العصر بالنسبة للأعذار، ولم يوافق أيضا في الاشتراك الذي هو الوقت الذي بين وقت، يعني بين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يتغير أو أن يزيد أدنى زيادة، أي الوقت الذي صلى فيه جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام العصر أولا والظهر في اليوم الثاني. أبو حنيفة لا يرى أن فيه اشتراكا، فهو مع الشافعية والحنابلة في ذلك. إذن أبو حنيفة لا يرى أن الظهر تشترك مع العصر لأنه لا جمع. وسبب اختلافهم، أعني مالكا والشافعي، هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين، وقت خاص بهما وقت مشترك، أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط؟ وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط على وقت خاص، وأما مالك فقال الاشتراك. مرة أخرى، وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص، وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة. عرفتم هذا؟ يعني مراده أن يقول إن الإمام مالك قاس الاشتراك في آخر الوقت بين الظهر والعصر على الاشتراك في وقت واحد تؤدى فيه أربع ركعات إما الظهر والعصر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثل هذا، هو الذي يريدنا. أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان، وقت مشترك وقت خاص، وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة، والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة، فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلافهم في تلك الأولى. فتأمل، فإنه في الأولى الذي هو الوقت الذي ممكن أن تؤدى فيه إحدى الصلاتين معا في وقتها، ألا وهو حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو كما ذكر المؤلف. نعم،